بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا حيثما كنتم مع المحاضرة 11 من تفسير سورة الأعراف، مع قول الله جل جلاله لنبيه صلى الله عليه وسلم: تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. لقد قص الله على نبيه في هذه السورة ما كان من خبر قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب، وما كان من إهلاكه للكافرين وإنجائه للمؤمنين، وتلك سنته الماضية جل جلاله بعد أن أعذر إليهم فأقام عليهم الحجة وأزال عنهم كل شبهة. فلما أبوا واستكبروا وأصروا وعاندوا حقت عليهم كلمة ربك، كما قال تعالى: تلك القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات بالحجج. ما من نبي من الأنبياء إلا وآتاه الله من الآيات ما على مثله آمن الناس. أوتي موسى بينة العصا، أوتي عيسى بينة كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. ما من نبي من الأنبياء إلا وأوتي من الآيات ما على مثله آمن الناس. ثم يقول سيدنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم: وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. ولأهل التفسير في هذه الآية أقوال ينبغي تدبرها وتأملها. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، قال بعضهم إن الباء سببية، أي بسبب تكذيبهم للآيات عندما وردت عليهم أول مرة، فكان شؤم هذا التكذيب أن طبع الله على قلوبهم، كما قال تعالى في سورة الأنعام: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. لكن يبدو لي أن هذا التفسير فيه شيء من الضعف، لأن كثيرا ممن كذبوا أول مرة آمنوا بعد ذلك. ليس كل الصحابة كانوا من السابقين للإسلام، لمن من تأخر إسلامه بدأ بالتكذيب أولا ثم انتهى بالتصديق والإيمان والإخبات، هذا يضعف هذا الوجه من أوجه التفسير. الواقع العملي لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يضعفه. التفسير الثاني قالوا: فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، يعني من سبق في علم الله أنهم قد حقت عليهم الكلمة وأنهم لا يؤمنون فلن يتغير هذا العلم الأزلي أبدا. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. يبقى هذا الوجه الثاني من تفسير هذه الآية، أن من سبق في علم الله أنهم يموتون على الكفر فإن الله يطبع على قلوبهم، وإن الله جل وعلا يتركهم لما اختاروه. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، اختاروا طريق الغواية، اختاروا طريق الضلالة، فخلى الله بينهم وبين اختيارهم فلاقوا وهم على كفرهم وعلى طغيانهم. من أوجه التفسير أيضا أن هذا ما كان عند الميثاق الأول، عندما أخذ الله الميثاق على الخليقة وهي في عالم الذر، منهم من آمن طوعا ومنهم من آمن كرها. هؤلاء الذين آمنوا كرها لن يؤمنوا طوعا بعد ذلك، الذين لم يقبلوا حكم الله في الأزل إلا مكرهين فلن يقبلوا به طائعين بعد ذلك. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، أي لم يؤمنوا طائعين من قبل فلن يؤمنوا طائعين من بعد. كل هذه أوجه في تفسير هذه الآية الكريمة، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. والله جل وعلا يطبع على قلب من اختار الغواية ومن اختار الضلالة ومن اختار الكفر، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إن الله يضل من يشاء عدلا ويهدي من يشاء فضلا، جل جلاله يضل من يشاء عدلا ويهدي من يشاء فضلا سبحانه، ثم سبحانا يليق به. وقبلنا سبح الجودي والجمل. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. ثم قال تعالى: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. العهد هو الميثاق الأول أو الفطر على التوحيد. الميثاق الأول قد وردت نصوص يقوي بعضها بعضا أن الله جل وعلا لما خلق آدم مسح على ظهره بيمينه فاستخرج من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، ثم أشهدهم على أنفسهم وكلمهم قبلا: ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. أن تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. المعنى الثاني للعهد الفطر على التوحيد. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. الذي يقطع أذانا بهيمة الأنعام ويجدع أنوفها ويشوهها البشر، إنما عندما تولد تولد جمعاء. هكذا يولد الإنسان على الفطرة، ولكن أبويه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. في الحديث الآخر: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. لقد أخذ الله العهد على الخليقة بفطرها على التوحيد، وبالميثاق الأول الذي أخذه عليها وهي في عالم الذر أن يعبدوا الله وحده. ثم أتتهم الشياطين فحرمت عليهم ما أحل الله لهم، وجرفتهم وحرفتهم عن الصراط المستقيم والدين الحق الذي ضمنه الله كل كتاب أنزله، وبعث الله به كل نبي أرسله. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ثم قال تعالى: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. قصة موسى مع فرعون تكرر ذكرها في القرآن الكريم أكثر من غيرها. صحيح إن جل القصص القرآنية تكرر، وفي كل مرة يسوق القرآن قصة من القصص، إنما يضمن في هذه المرة بعض أوجه العبر الجديدة التي لا تتضمنها مثيلاتها في السور الأخرى. القصة الوحيدة التي لم تتكرر في القرآن، لم يتكرر ذكرها، قصة يوسف عليه السلام. لقد ورد ذكرها مرة واحدة، وتنزل باسمه سورة كاملة في كتاب الله عز وجل. لكن القصص تكرر، وأكثر القصص تكرارا في القرآن قصة نبي الله موسى مع طاغية زمانه وعدو الله فرعون. لقد ذكر اسم موسى في القرآن كما يقول 136 مرة، والقصة ذكرت حوالي 10 مرات. لماذا؟ ربما لما كان يسكن في المدينة من نفر كبير أو من طوائف كثيرة من بني إسرائيل، ولما كان من تشابه بين ما جرى منهم مع نبيهم وأنبيائهم من بعده وما يجري من هذه من مشرك هذه الأمة وكفارها مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام سمى أبا جهل فرعون هذه الأمة. حديث عبد الله بن مسعود يقول: انتهيت إلى أبي جهل يوم بدر وقد ضربت رجله وهو صريع يذب عن الناس بسيفه، معقور في الأرض وسيفه يذب به عن نفسه الناس. نعم. فقلت: الحمد لله الذي أخزاك يا عدو الله. ثم قال: فجعلت أتناوله بسيف طائل، جبت سيف طويل وجعلت أتناوله بسيف طائل فأصبت يده فنذر سيفه، سيف أفلت من يده فأخذته فضربته به حتى برد. ثم خرجت حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: الله الذي لا فعلا حصل، الله الذي لا إله إلا هو، الله الذي لا إله إلا هو، رددها ثلاثا. ثم خرج يمشي معه حتى قام عليه فقال: الحمد لله الذي أخزاك يا عدو الله، هذا كان فرعون هذه الأمة. تكرر ذكر قصة موسى مع فرعون وما تعرض له من أهوال مع قومه، وجاء حديث الفتون وفتناك فتونا في إسناده مقال وفيه غرائب، هو موقوف على ابن عباس وقليل منه في الصحيح. نعم. يقول الله سبحانه: ثم بعثنا من بعدهم موسى، أي بعد من تقدم ذكرهم من الرسل بعد نوح وهود وصالح ولوط وشعيب، أرسلنا موسى بآياتنا بحججنا ودلائلنا البينة إلى فرعون وملئه. الملأ كما قلنا الكبراء والوجهاء وأصحاب الرأي وأصحاب القرار، وفي الغالب يكونون ثغمة فاسدة، فظلموا بها أي جحدوا بها ظلما وعنادا، كفروا بها ظلما وعنادا. الحق أبلج والباطل لجلج، البينات واضحة، الحجج مقامة، الشبه مزالة، ومع هذا أصروا واستكبروا استكبارا ظلما وعنادا، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. يقول الله لنبيه: انظر مآل هؤلاء الظلام، مآل هؤلاء المفسدين في الأرض الذين صدوا عن سبيل الله وكذبوا أنبياءه وفتنوا أتباعهم، انظر كيف فعلنا بهم. لقد تمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. لقد أغرقه الله جل وعلا، أغرق فرعون وقومه على ملأ وعلى مرأى من موسى والمؤمنين معه، ليكون هذا أشفى لقلوبهم وأذهب لغيظ صدورهم، ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. ولما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ثم قص الله علينا القصة من البداية، وقال موسى: يا فرعون إني رسول من رب العالمين. يخبرنا عن مناظرة موسى لفرعون وإقامة الحجة عليه وإظهاره الآيات البينات بحضرته وبحضرة قومه من قبط مصر. إني رسول من رب العالمين، أرسلني الله الذي هو رب كل شيء ومليكه، له الخلق كله وله الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق. يعني قيل في معناه حقيق بألا، يبقى ضمنت على معنى بي، حقيق بألا أقول على الله إلا الحق، أي جدير بذلك وحري به. ثم قالوا والباء على يتعاقبان، كما تقول جاء على حالة حسنة أو جاء بحال حسن. وقال بعض المفسرين إن معنى حقيق يعني حريص، حريص على ألا أقول على الله إلا الحق. وقرأ آخرون من أهل المدينة نعم حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق، واجب علي ألا أخبر عن الله عز وجل إلا بما هو حق وصدق، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، وأي جريمة أعظم من أن يقول العبد على الله ما لا يعلم. قد جئتكم ببينة من ربكم، يا فرعون لقد جئتك ببينة من ربك بحجة قاطعة أعطاني الله إياها دليلا على صدقي وبرهانا على أني رسول حقا من عند الله عز وجل. وقد سبق أن ذكرنا أن لكل نبي آية، وأنه ما من نبي من الأنبياء إلا وأوتي من الآيات ما على مثله آمن الناس. فأرسل معي بني إسرائيل، أطلقهم من أسرك وقاهرك، اتركهم يعبدون ربك وربهم. هؤلاء من سلالة نبي كريم إسرائيل، وهو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم خليل الرحمن. فماذا كان من فرعون؟ قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. أنا لا أصدقك فيما تقول، ولا بمطيعك فيما تطلب، لا أطيعك فيما تطلب ولا أصدقك فيما تقول. إن كانت معك حجة أظهرها لنا لنراك إن كنت صادقا فيما تدعيه. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ثعبان الحية الذكر، ولا بد أن تكون آية، في مجرد حية صغيرة تمشي على الأرض لا تثير فزعا ولا تثير، ما الأرض ملأة بالحياة، لكن هذا ثعبان مبين جاء في وصفه، تحولت حية عظيمة فاغرة فاها مسرعة إلى فرعون. فلما رآها أنها قاصدة إليه اقتحم عن سريره واستغاث بموسى أن يكف عنه ففعل. ورد في وصفها أنها اتجهت إليه فاتحة فاها واضعة لحيها الأسفل في الأرض والآخر على سور القصر، يعني تلتهم مدينة بأكملها. ثم توجهت نحو فرعون لتأخذه، فلما رآها ذعر منها ووثب وأحدث ما لم يكن يحدث من قبل ذلك، وصاح يا موسى خذها أنا أؤمن بك وأرسل معك بني إسرائيل، ما تريده أفعله لك، ارفع عني هذه المصيبة. فأخذها موسى عليه السلام فعادت عصا. الحقيقة ما ذكر في وصفها بهذا التفصيل لم يرد في خبر صحيح، ورد بعضه في حديث الفتون وهو موقوف على ابن عباس، ولعلهم ما أبيح نقله من الإسرائيليات والثابت منه المرفوع النبي صلى الله عليه وسلم قليل، لكن هذا مما ينقل حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ثم قال ونزع يده، أدخل يده في درعه في جيب قميصه ثم أخرجها فإذا هي بيضاء للناظرين، بيضاء تتلألأ من غير برص ولا مرض. سيدنا موسى كان آدم، يعني في شيء من السمرة لكن ليست كالسمرة المطبقة، لأن ورد في الحديث مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض، فهو مزيج من الحمرة والسمرة فليس سمرة خالصة. فلما أدخل يده في جيب قميصه أخرجها فإذا هي بيضاء تتلألأ من غير برص ولا مرض، وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. ثم أعادها إلى كمه فعادت إلى لونها الأول. آيات ساقها الله مع نبيه موسى ليدعمه في موقفه في محجته مع فرعون. طيب، قال الملأ من قوم فرعون رأوا آيات عظيمات، هل آمنوا بها؟ هل أذعنوا لها؟ هل عنت لها وجوههم؟ هل خضعت لها قلوبهم ونفوسهم؟ نعم. قال الملأ من قوم فرعون، ملأ قلنا السادة الكبراء والوجهاء، وهم في الغالب طغمة فاسدة، إن هذا لساحر عليم. أمنوا على قول فرعون، قول فرعون هذا سحر، قالوا أمين، نعم هذا سحر. وهكذا استخف قومه فأطاعوه، إنهم كانوا قوما فاسدين، إنهم كانوا قوما فاسقين، فبفسقهم أطاعوا كبيرهم، أطاعوا طاغيتهم الذي عبدهم له من دون الله عز وجل، فاستخف قومه فأطاعوه، إنهم كانوا قوما فاسقين. فرعون بعد أن ذهب عنه الروع من العصا، بعد أن عادت مرة أخرى أصبحت حية تطارده وتوشك أن تلتقم، فلما أعادت عصا كما كانت ذهب عنه الروع، استوى على كرسيه، أخذ ففكر وقدر، ثم قتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم قال إن هذا لساحر عليم. فوافقوا على قول هذا الطغماء الحاشية الكبراء الوجهاء السادة الذين يحيطون بالمفسدين وبالطغاة المستكبرين، يزينون لهم الباطل، ويوم القيامة يقدمونهم إلى النار، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، وبئس الورد المورود، وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفوض. نعم، فرعون يقول إن هذا لساحر عليم، يستميل الناس بسحره، يريد أن يخرجكم من أرضه، فماذا تأمرون؟ وإخراجه من أرضهم وقعوا فيه، الله جل وعلا أخرج بني إسرائيل من فرعون، نجاهم كما قال تعالى ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. تشاوروا في شأنه وأتمروا، واتفق رأيهم على هذه المبارزة، أن يجمعوا السحرة من كل أرجاء مصر، وأن يكون لقاؤهم في يوم الزينة، وأن يحشر الناس ضحى، وأن تكون المبارزة على ملأ من الناس، وقد أفلح اليوم من استعلى. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. طيب، الملأ أشاروا على فرعون، أرجه أخاه، استمهله، وابعث في المدائن حاشرين، أرجه أخاه وأرسل في المدائن حاشرين، أي في كل أقاليم مملكتك ومدنها، من يحشر لك السحرة من سائر البلاد ويجمعهم، وكان السحر غالبا وكثيرا وظاهرا في بلادهم، يأتوك بكل ساحر عليم. أخبرنا الله جل جلاله أن فرعون قال لموسى أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، فلنأتينك بسحر مثله، فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى، قال له موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. جمع السحرة، حشروا لفرعون، ثم جاءوا يتملقون ويتزلفون ويتدللون، أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ يخبر الله تعالى عما تشرط عليه فرعون والسحرة، إن غلبوا موسى ليثيبنهم، ليقربنهم، ليعطينهم، يخلع عليهم الخلع ويقربهم من مجلسه، ويصبحون الصفوة المختارة في مملكته. أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وإنكم لمن المقربين. وعدهم إن غلبوا موسى أن يثيبهم وأن يعطيهم وأن يقربهم ويجعلهم من أوثق قربائه، من أوثق جلسائه، ومن أخص خواصه. طيب كان اللقاء، فبدأ السحرة فقالوا: يا موسى، إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. بدأت المبارزة: إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، أي نكون، أي وإما أن نكون أول من ألقى. قاله نبي الله موسى: ألقوا، ابدأوا أنتم، أنتم أول. وقيل الحكمة في هذا لكي يرى الناس صنيعهم ويتأملوا، شوفوا حاجة ضخمة جدا، فإذا بطلت بعد هذا كان هذا أبلغ في إقامة الحجة. إذا فرغوا من بهرجهم ومحالهم جاءهم الحق الواضح الجلي بعد هذا، فيكون أوقع في النفوس. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم، وجاءوا بسحر عظيم، أي خيلوا إلى الأبصار أن ما فعلوه له حقيقة في الخارج ولم يكن في الواقع، إلا مجرد تهويم وتخيل فقط. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى: قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. يقول سفيان ابن عيينة يحكي عن ابن عباس: ألقوا حبالا غلاظا وخشبا طوالا، فأقبلت يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فكان أول من اختطفوا بسحرهم بصر موسى وبصر فرعون، ثم أبصار الناس بعد ذلك. وامتلأ الوادي بحيات يركب بعضها بعضا، ثم ألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين. هنفصل القول في هذا المشهد في المحاضرة القادمة، لكن لا يفوتني أن أختم هذه المحاضرة بأن سحر قوم موسى وإن كان تخيلا، إلا أن هذا لا يعني أن السحر كله تخيل. السحر له حقيقة وتأثير بإذن الله الكوني، فكما أن من السحر ما يكون تخيلا وسحرا لأبصار الناس، منه ما يكون حقيقة في الواقع، وإنكار وجوده مكابرة. وإلا ما معنى لأن ينزل الله سورة الفلق وسورة الناس: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد، أي السواحر اللواتي يستعن على سحرهن بالنفث في العقد التي يعقدنها على السحر. ولولا أنه موجود وأن له حقيقة وتأثيرا ما أمر الله عباده بالاستعادة منه. أيضا حديث المتفق عليه، حديث أبي هريرة: اجتنبوا السبع الموبقات يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. حديث بزار وهو مورد في الصحيحة: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو تسحر أو سحر له. إذن اتفق أهل العلم على وجود السحر، كما اتفقوا على أن تعلمه حرام وأن تعليمه حرام. يقول ابن قدامة رحمه الله: تعلم السحر وتعليمه حرام، لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم، حتى قال أصحابنا، يقصد الحنابلة: ويكفر الساحر بتعلمه وفعله سواء اعتقد تحريمه أو إباحته. وبعضهم فر فقال: إن استحله كان باستحلاله كافا، وإن لم يستحل كان مرتكبا لكبيرة من الكبائر. إخوتي وأخواتي، نتوقف عند هذا القدر من التعليق على هذه الآيات الكريمات، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله يوم الاثنين القادم. وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.